واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان يا واسع المغفرة يا من رحمته وسعت كل شيء اللهم إن مغفرتك أوسع عندنا أوسع لنا من ذنوبنا وإن رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا فاللهم رحمتك اللهم رحمتك اللهم رحمتك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها كلمتنا وتوحد فيها صفوفنا وتنصرنا بها على أعدائنا يا قوي يا عزيز يا رب العالمين إلهنا وخالقنا ورازقنا ومولانا ليس في الوجود رب سواك فيدعى وليس في الكون إله غيرك فيرجى أنت ملاذنا إذا انقطع الأمل وأنت عدتنا إذا ضاقت الحيل إلهنا إلهنا تعلم سبحانك ما حل بإخوان لنا في العقيدة مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الصهاينة الغاصبين المحتلين اللهم أنقذ المسجد الأقصى اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن الصهاينة المعتدين اللهم طهره من رجسهم يا قوي يا عزيز اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب الأرض والسماوات يا رفيع الدرجات يا رب العالمين اللهم إنك تعلم ما حل بإخواننا في بلاد الشام من ظلم طاغية الشام اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك عليك بالطغاة الظالمين وانصر إخواننا المظلومين اللهم انصرهم اللهم إنهم مظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين اللهم اجمع كلمة إخواننا في العراق وفي اليمن على الكتاب والسنة اللهم وحد صفوفهم واجمع قلوبهم وهيئ لهم من يحكمهم بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم احقن دماء المسلمين اللهم احقن دماء المسلمين اللهم احقن دماء المسلمين واحفظهم من أعمال الإرهاب والطائفية يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا نلقاك ولم تتلطخ أيدينا بدم حرام ولا بأعراض المسلمين يا رب العالمين اللهم ارزقنا تحقيق التوحيد ولزوم السنة ومنهج سلف هذه الأمة اللهم اجمعنا على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة اللهم كل إخواننا في بورما وأراكان وللمستضعفين في دينهم في كل مكان اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر فمحي عنه كل ذنب ووزر وكتب له عظيم المثوبة والأجر برحمتك وجودك وجودك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك وأعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في خير وصحة وحياة سعيدة وعيشة رغيدة يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم حصن أفكارهم واحفظهم من الجماعات الإرهابية والتنظيمات والتنظيمات الإرهابية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظهم من الغلو والجفاء والتكفير والتفجير والتدمير، واجعلهم عدةً لأوطانهم يا ذا الجلال والإكرام، واحفظهم من الشرك والإلحاد والفساد والتغريب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح فتيات المسلمين، اللهم جمِّلهن بالحياء والاحتشام والحجاب، وأبعدهن عن السفور والتبرج والاختلاط يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تفرِّق جمعنا هذا إلا بذنبٍ مغفور، وسعيٍ مشكور، وعملٍ متقبَّلٍ مبرور يا عزيز يا غفور. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الشرك والمشركين، ودمِّر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمِنا في أوطاننا، وأصلِح ووفِّق أئمَّتنا وولاة أمورنا، وأيِّد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفِّقه لما تحبُّ وترضى، وخُذ بناصيته للبر والتقوى، وهيِّئ له البطانة الصالحة التي تدُلُّه على الخير وتُعينُه عليه. اللهم بارِك له في صِحَّته، وامنحه العافية والقوة يا ذا الجلال والإكرام، وهيِّئ له رأيًا سديدًا وعملًا رشيدًا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا منان يا ديان، وفِّق إمامنا عبدك سلمان. اللهم وفِّقه وولي عهده وولي ولي عهده إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعًا مرحومًا، واجعل تفرُّقنا بعده تفرُّقًا معصومًا، ولا تجعل فينا شقيًّا ولا محرومًا. اللهم أصلِح وسائل الإعلام والتعليم في بلاد الإسلام وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أدِم أمننا، اللهم أدِم أمننا ووحدتنا ورخاءنا واستقرارنا، واحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا. اللهم وفِّق رجال أمننا، اللهم وفِّق رجال أمننا، اللهم وفِّقهم وأعِنهم وثبِّتهم وصبِّرهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنهم يقومون بجهودٍ عظيمة في خدمة المُعتمرين والزائرين، اللهم لا تحرمنا وإياهم الأجر والمثوبة، ووفِّق العاملين في الحرمين الشريفين، واجزهم خير الجزاء كفاء ما قدموا للمعتمرين والزائرين، واجعل أعمالنا وأعمالهم خالصةً لوجهك الكريم. اللهم كل إخواننا المجاهدين المرابطين على ثغورنا وحدودنا، اللهم انصرهم نصرًا مؤزرًا، اللهم اقبل شهداءهم، اللهم سدِّد رميَهم، اللهم ثبِّت أقدامَهم، اللهم اشفِ مرضاهم وعافِ جرحاهم برحمتِك يا أرحم الراحمين. ربنا آتِنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبَّل منا إنك أنت السميع العليم، وتُب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميعٌ قريبٌ مجيب الدعوات. اللهم اجعل دعاءنا هذا مُباركًا على من قرأه وحضره وسمعه وشاهده وأمَّن عليه يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث،